بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أصلي أحيانا بالبيت جماعة مع أهل البيت، فأردت أن أرفع الروح المعنوية لزوجتي فجعلتها إماما لي ولأولادي في الصلاة، فما حكم ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وبعد، فإن الصلاة أحد أركان الإسلام ودعائمه العظام. من حافظ عليها في جماعة كانت كفارة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، فضلا عن رضاء الرحمن. روت كتب السنة عن خير النبيين وإمام المرسلين: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي التي تسير وحدها بعيدة عن القطيع. وقد ورد أثر عظيم النفع جليل القدر عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين رجلين أن يتمايل حتى يقام في صلاة الجماعة. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن لصلاة الجماعة شروط صحة، منها أن المأمومين إذا كانوا كلهم رجالا أو بعضهم كانوا رجالا والبعض الآخر نساء، فلا بد لكي تكون جماعتهم صحيحة أن يكون الذي يأمهم رجلا. فإذا كان إمامهم في صلاة الجماعة امرأة كانت صلاة من خلفها باطلة خاصة الرجال، ودل على بطلان صلاة الجماعة للرجال إذا أمتهم فيها امرأة. ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأمن امرأة رجلا. واستدل كذلك بالقياس، ومؤداه أنها ممنوعة من الأذان للرجال، فيقاس على ذلك منعها من أن تكون إماما لهم. وبناء عليه، فإن من كان إمامه في الصلاة امرأة وجب عليه أن يعيد الصلاة. قال الخرقي في مختصره: وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنسى مشكل أعاد الصلاة. والحكم السابق لا يختلف عليه اثنان من أهل العلم لورود النهي الصريح الصحيح في الحديث الصحيح: لا تؤمن امرأة رجلا. ولا يصح مخالفة الحكم السابق بأي حال من الأحوال، لا تحت شماعة التجديد ولا غيرها من الأسباب أيا كانت. وغير خاف على القارئ الكريم أنه يجوز للمرأة أن تأم بنات جنسها، وإذا كانت لهن إماما وقفت وسطهن ولا تتقدم عليهن، والله أعلم. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل يجوز شرعا تسمية الطفل المكفول مجهول النسب باسم كافله لأن هذا أصلح له؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فإنه لا يجوز شرعا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه، لما يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعا. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ومعلوم أن الصحابي الجليل زيد بن حارثة كان يسمى زيد بن محمد لما تبناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزل التحريم عاد اسمه كما كان زيد بن حارثة. والجائز منح الطفل المكفول لقب عائلة كافله بحيث يظهر مطلق الانتماء إلى العائلة دون التدليس بأنه ابنه أو بنته من صلبه، حتى لا يدخل ذلك في نطاق التبني المحرم شرعا. وهذه النسبة بالصفة المذكورة جائزة شرعا، وفي كلام المفسرين والفقهاء ما يشير إلى ذلك. قال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسير قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال: قوله تعالى ومواليكم أي ولاء المحالفة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: فأما دعوة الغير ابنا له على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الآية. واستدل على ذلك بأدلة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. وفي السنة النبوية ما يستدل لهذا، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. قال المناوي: قوله ابن أخت القوم منهم لأنه ينسب إلى بعضهم وهي أمه، فهو متصل بأقربائه في كل ما يجب أن يتصل به كنصرة ومشورة ومودة. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الابن ينتسب إلى قبيلة أمه وليس هو منها على سبيل الحقيقة. وفي صحيح البخاري أن حاطبا ابن أبي بلتعة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح: قوله كنت امرأ من قريش أي بالحلف، لقوله بعد ذلك: ولم أكن من أنفسهم، أي كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، بمعنى أنه كان حليفهم ومع ذلك انتسب إليهم. وعلى هذا جرى عمل السلف وأهل الحديث من غير نكير، حيث اشتهرت بينهم النسبة لأقل عارض وأدنى ملابسة، ولو كان ذلك حراما مستلزما للتبني المحذور لبادروا إلى إنكاره. وقد ذكر الإمام ابن الصلاح في مقدمته أن هناك من الرجال من نسبوا إلى غير آبائهم، فمنهم من نسب إلى أمه كشرحبيل بن حسنة وهي أمه، حسنة أمه، ومنهم من نسب إلى جدته كيعلى ابن منية الصحابي، ومنهم من نسب إلى جده كأبي عبيدة بن الجراح، ومنهم من نسب إلى رجل غير أبيه كالمقداد بن الأسود، فهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة، وكان في حجر الأسود بن عبد يغوث فنسب إليه. فهذه أمثلة واقعية تدل على وقوع نسبة الإنسان إلى غير أبيه، وهذا لا حرج فيه طالما أنه لا يدخل في التبني ولا تترتب عليه آثار اختلاط الأنساب. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد. لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.